ثم بين تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال ثم قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاه. فهداية الصراط المستقيم المسؤولة من الله نوعان. فهداية الصراط المستقيم المسؤولة أي المطلوبة من الله نوعان، أحدهما هداية وصول إليه، هداية وصول إليه، والآخر هداية ثبات عليه، والآخر هداية ثبات عليه. فالعبد يسأل ربه داعيا له أن يهديه إلى الصراط المستقيم للوصول إليه، ثم يكر بالسؤال مرة ثانية بعد وصوله إليه بأن يثبته الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا هو السر في كون العبد يكرر سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم مع كونه مهديا بالإسلام، لأنه إذا هدي بالوصول إلى الصراط المستقيم فهو مفتقر أتم الافتقار إلى سؤال الله الثبات عليه. فكم ممن وصل إلى الصراط المستقيم ثم لم يثبت عليه. فالقلوب بين الصبعين من أصابع الله، ما شاء منها أقامه وما شاء منها أزاغه. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.